محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا؟ نقول: لا يجوز للإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من أجل الاحتياط لرمضان. وأما إن كان عليه أيام من رمضان الفائت فإنه يجب عليه أن يقضيها قبل أن يأتيه رمضان القادم. أو كان إنسان عادته أن يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، فصادف آخر يوم من شعبان هو الاثنين أو الخميس، فإنه لا بأس بصيام ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا يقول: امرأة متزوجة ثم توفي زوجها بعد وفاته بثلاث سنين، اتت بولد ثم قتلته بعد ولادته مباشرة، فما حكم هذه المرأة بارتكاب هذه الجريمة؟ هذه المرأة بارتكابها الجريمة الاخيرة وهي القتل تعتبر قتلت نفسا، وهي والدة هذا الطفل، والوالدة لا تقتل بولدها بسبب القتل، ولكن تعذر وتؤدب بما يراه الحاكم، وعليها الدية لأولياء هذا الطفل، وتعتبر قتلت نفسا بريئة بغير حق. ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب العظام، وجرأتها على هذا الأمر يحتمل أشياء لكن لا نريد أن نتكلم فيها. هذا يقول: امرأة عليها الدورة واحتلمت، ماذا تفعل؟ هل يلزمها الغسل لرفع جنابة ام ماذا تفعل، علما بانها تقرأ القرآن؟ الحيض والجنابة حدثان اكبران، والواجب فيهما الغسل، فإذا اغتسلت لرفع الحدث الأكبر فإن هذا إذا كان بعد طهرها فإنه يرفع عنها الحدثين الأكبر والأصغر، حدث الجنابة وحدث الحيض. وأما كونها تقرأ القرآن فللعلماء في قراءة الحائض القرآن كلام، وإن كان بعض أهل العلم أجازه لمن خشيت أن تنساه، لكن الأولى أن لا تقرأ القرآن ما دامت عليها الدورة وأنها تتوقف عن ذلك. وعلى كل، حتى على قول القائلين بأنها تقرأ القرآن، يلزمها أن تغتسل للجنابة ولو لم تطهر. يقول إذا كنت مع جماعة يسبون الصحابة فما هو موقفي؟ نقول لا يجوز لك أن تسكت وتبقى معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا جلست مع هؤلاء فيجب عليك أن تنكر عليهم وأن تبين لهم فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم هم خير القرون وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم ثم العشرة المبشرين بالجنة. والإنسان لا يجوز له أن يسكت على المنكر، وإنما يجب عليه أن يبين خطأ من يتكلم في أحد من الصحابة، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا للأمة بعدهم الإسلام، هم الذين نقلوا القرآن، هم الذين نقلوا السنة، هم الذين حافظوا بأمانة وصدق وإخلاص على هذا الدين وبلغوه من جاء بعدهم من الأمم. يقول إنسان عنده صدقة لمتوفى ويريد إخراج زكاة المال، فهل يضم الصدقة إلى الزكاة ويقوم بتوزيعها مع بعض أو يفرق بينها؟ لا فرق في هذا، ما دام أنها كلها ستسلم للفقراء فإن هذا يصل إلى موضعه إن شاء الله. يقول إذا اختلفت رؤية دخول شهر رمضان فأيهما نتبع، السعودية أم البلد الذي نحن فيه؟ وإذا صام الإنسان في السعودية ورجع إلى بلده واختلفت رؤية العيد أيفطر مع السعودية أم مع بلده؟ أولا نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. الإنسان إذا كان في بلد وثبت فيه دخول الشهر فإنه يلزمه أن يتابع ما كان عليه الأمر في بلده وأن لا يتابع بلدا خارجيا، لأن المطالع تختلف من بلد لآخر. فإذا كنت في بلد وثبت دخول الشهر في بلد آخر فيلزمك أن تتابع ما كان عليه الأمر في بلده، ولو أنك كنت خارج بلادك مثلا هنا وصام الناس هنا قبل بلدك ثم ذهبت إلى بلدك وقد تأخر صيامهم يوما ثم أفطروا في السعودية قبل بلدك، فإن كنت قد أكملت 30 يوما من ابتداء صيامك وكان دخول الشهر برؤية شاهدين عدلين في البلد الذي بدأت الصيام فيه فإنك إذا كملت 30 تفطر، ولكن تفطر سرا. أما إذا كنت لم تكمل 30 فإنك تستمر في صيامك حتى تكمل 30 ولو أفطر البلد الذي بدأت معه الصيام بعد 29 يوما. وكذلك إذا كان البلد الذي بدأت الصيام فيه لم يثبت إلا برؤية شاهد واحد فإنك تستمر في الصيام ولو زاد عن 30 كأن كان 31 يوما. هذا يسأل عن السعي بين الصفا والمروة، يقول ما حكمه؟ نقول حكمه ركن من أركان الحج والعمرة، فمن تلبس بنسك من حج أو عمرة فإنه لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهو يؤدى في النسك وليس فيه تطوع. وإنما التنفل هو في الطواف، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يعمل إلا على أنه نسك من حج أو من عمرة. هذا يقول انه قال لامرأته هي علي حرام مثل امي واخواتي، وكان يلاعبها اثناء ذلك، فما الحكم؟ نقول هذا ظهار، ويجب عليك ان تكفر بعتق رقبة، او ان لم تجد فصيام شهرين متتابعين قبل المماسة، ولا يجوز لك ان تقرب زوجتك حتى تكفر بالعتق إن وجدت، وإن لم تجد فبالصيام شهرين متتابعين. فإذا كملت الشهرين المتتابعين فإنك حينئذ يجوز لك أن تقترب من زوجتك، فإن فعلت اقتربت منها قبل ذلك فلا يجوز لك وعملك حرام. فإن لم تستطع صيام شهرين فإنك تطعم 60 مسكينا، والإطعام إنما يكون من طعام البلد بمقدار 1.5 كيلو من الطعام المتعارف عليه في البلد الذي أنت فيه. هذا يقول إنسان أدى العمرة فهل يجوز أن يأتي بعمرة أخرى من التنعيم؟ هذا السؤال يسأل كل يوم، وأقول إن الإحرام بالعمرة مرة ثانية بعد أدائك للعمرة الأولى لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعتاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمله. أفضل والسنة عن الإنسان إذا أدى العمرة أن يبقى في مكة يكثر من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر، ولا يكرر العمرة من التنعيم. فإن فعل جاز ذلك مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يرغب في ذلك. يقول نسكن في مدينة ليس فيها علماء ولا طلبة علم، وهل يسوغ لنا أن ننشئ حلقات في المساجد للتعليم؟ نعم يسوغ لكم أن تتدارسوا كتاب الله وتقرؤون وتتعلمون، ويكون يشرف عليكم أمثلكم وتتناقشون في بعض المسائل. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالاشتغال بالعلم هو أفضل العلوم، وكل إنسان على قدر استطاعته ومناقشته. واسألوا من حولكم من أهل العلم ولو كان يحتاج إلى سفر. والآن الاتصال ميسور بأي عالم بأي مكان في العالم عن طريق الهاتف أو الفاكس أو نحوه. يقول: ما هي أهم كتب العقيدة التي تنصحوننا بقراءتها؟ بالنسبة للمبتدئين كتاب الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم العقيدة أو الرسالة الحموية، ثم الرسالة التدمرية التي قرأناها هذا اليوم، ثم العقيدة الطحاوية. هذه أهم الكتب التي ينبغي للإنسان أن يقرأها بالترتيب الذي ذكرته. يقول: هل يستطيع الإنسان أن يصلي في الطائرة دون اشتراط القبلة؟ نقول: القبلة سهلة وميسورة في الطائرة، ليس صعبا عليك أن تحددها. فأنت إذا كنت متجه في الطائرة فإنك تعلم موقعك وجهة القبلة، فإنك تؤدي الصلاة إذا خشيت خروج الوقت قبل هبوطها. أما إذا كنت تطمئن إلى أنك تصل قبل خروج الوقت وتؤدي الصلاة فإنك تؤجل الصلاة الفريضة حتى تصل. لكن إذا كنت تخشى أن يخرج وقت الصلاة قبل وصولك وخروج الصلاة التي تجمع إليها، فلو خشيت خروج وقت العصر فلا تنزل الطائرة إلا المغرب، فإنك تصلي العصر في الطائرة. وبإمكانك أن تحدد جهة القبلة وأن تصلي بركوع وسجود إذا وجدت متسعا، وإذا لم تجد متسعا فلو بالإيماء في الركوع والسجود. هذا بالنسبة للفريضة. وأما النافلة فيجوز لك أن تصليها وأنت مسافر ولو أنها انحرفت بك يمينا وشمالا. يقول: ما حكم الاعتماد على الحساب الفلكي لتحديد بداية شهر رمضان والعيدين؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا هذا الأمر وأعطانا قواعد منظمة لا مجال للاجتهاد فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعلى هذا فلا يعمل بالحساب وإنما يعمل بالرؤية، وهذا هو المعمول به في هذه البلاد، وهذا هو المتعين على جميع البلاد الإسلامية أن يعتمدوا على الرؤية ولا يعتمدوا على الحساب، فإن الحساب عمل غير صحيح ولا تثبت به العبادة. كل واحد إذا كان في بلد غير إسلامي فيعتمد على أقرب بلد إسلامي له يعتمد الرؤية. يسأل عن المرأة، يقول: أتتها الدورة، هل يمكن أن تمكث في المسجد الحرام؟ نقول: المسجد الحرام لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخله، ويحرم عليها دخوله، وإن دخلته فهي آثمة، ومأجورة غير مأجورة. فلا يجوز للمرأة التي عليها الدورة أن تدخل للمسجد الحرام تنزيها للمسجد وتقديسا له. ويسأل سؤالا متضمنا هذا، يقول لها 10 أيام. نقول هذه إذا كانت عادتها فإنها يلزمها أن تبقى هذه الأيام حتى تطهر، وإذا كانت لم تكمل عمرتها فينظر في أمرها. إذا أنها تريد السفر وهي اشترطت أثناء الإحرام وقالت إن حبسني حابس في المحل حيث حبستني فإنه يجوز لها أن تتحلل وتسافر، وأما إذا كانت لم تشترط فإنه يلزمها أن تجلس في مكة حتى تطهر، وإن سافرت لزمها أن ترجع بعد طهرها لإكمال عمرتها، وهي لا تزال محرمة تستمر في اجتناب جميع محظورات الإحرام. يقول: تم عقد قران لفتاة دون رضا والدها ودون علمه، فما حكم ذلك؟ اذا لم يكن الاب قد عضى لها عن النكاح فالعقد فاسد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، والولي هو الاب، فلا بد ان يبرم العقد الاب، الا اذا كان الاب غير اهل، بمعنى انه فاسق ولا يصلح للولاية، او كان الاب عض لها عن الرجال الاكفاء ولا يريدها ان تتزوج، فانه حينئذ تنتقل الولاية منه الى من يليه، وليس لاي واحد، وانما لاقرب الناس اليها من عصبتها كاخيها ثم عمها ونحو ذلك. وعلى كل، فهذا غير موضح في السؤال، فإذا كان الأب تام الأهلية وتزوجت من دون رضا فالزواج باطل ولا يصح. يقول: هل التنعيم خاص بالمرأة الحائض، وهل يجوز للرجل أن يأتي بالعمرة عن أحد الأموات الأقارب والإحرام من التنعيم بعد أن أدى العمرة عن نفسه؟ هذا هو السؤال الذي أجبت عنه قبل قليل. التنعيم هو من أدنى الحل، والإنسان إذا كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم أو عرفات أو جعرانة أو الحديبية ونحو ذلك، وهو ليس خاصا بالنساء الحيض، وإنما هو كل من أراد أن يأتي بعمرة من داخل مكة فإنه يخرج ليحرم من خارجها، وهو أدنى الحد. يقول: هل الدخان من محظورات الإحرام؟ نقول: الدخان من المحظورات الإحرام وغير الإحرام، من الأمور الممنوعة والمحظورة على المحرم وغير المحرم، ممنوع منه كل إنسان لأنه ضار بالدين وضار بالمال وضار بالصحة وضار بالمروءة، فهو إتلاف صحة الإنسان وإلحاق الضرر ببدن الآدمي، وبدنك ليس لك وإنما هو ملك لله، وأنت مسموح لك في استعمال بدنك في حدود ما أذن به الشارع، ولا يجوز لك أن تتعدى عليه بإلحاق الضرر به من إتلاف بعض أجزائه. والدخان ضار بالبدن وسبب رئيسي لكثير من الأمراض، منها سرطان الرئة، وهو إتلاف للمال بوجه غير مشروع، وأنت ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهو يتنافى مع المروءة والأدب، لأنه إيذاء لمن حولك بالرائحة الكريهة، وهذه الأمور كلها ممنوعة في الشريعة فيكون محرم وممنوع منه الإنسان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا إهداؤه ولا الاتجار به. يقول: يواجه الإنسان وهو يطوف أنه يلامس النساء الأجنبيات، هل يجب عليه ذلك الوضوء؟ نقول: أولا يجب على الإنسان أن يبتعد عن النساء وأن لا يزاحمهن، ولو أنه وقع أن مس امرأة من دون قصد فإن هذا لا ينقض وضوءه، فإن الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة، لأنه مظنة خروج المذي، والمذي ناقض للوضوء. يقول: إذا كان عند إنسان نقود وأعطاها لشخص يشتغل بها والمكاسب بينهما، فهل هذا صحيح أم ربا؟ نقول: هذا صحيح وليس بربا، فإن هذا من المعاوضة، يدفع إنسان مالا والآخر عملا، والربح بينهما على ما اتفق عليه، فإن هذا من شركات المضاربة التي تسوغ شرعا بين الناس. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.